قال ولم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين حتى نبعت نافغة بصوت غير معروف وكلام غير مكتوف. إذن لما نقول هذه عقيدة السلف أي قبل وجود الاختلاف، تبين ثم بعد وجود الاختلاف، بعد وجود الاختلاف في العقائد حينئذ إنما نقبل قول من تبع السلف من الأئمة لا قول كل إمام ظهر. فإن قال الرجل مثلا عندنا إمام وهو واصل بن عطاء الغزالي، إذا أنت عندك إمام قل له نعم. عندنا إمام في زمن واصل بن عطاء وإمة، لكن من قبل عطاء عندك من الأئمة؟ إحنا عندنا آلاف من هؤلاء فتلجمهم. نعم. قال حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر تتكلم. المقصود بإمارة المروانية أول من تكلم في القدر في ولاية المروانية هم أولاد ابن عبد الملك بن مروان، سواء لكن لم يكن هذا ظاهرا، وإنما كان الظهور الشديد في عهد المروان الملقب بمروان الجعد أو مروان الحمار، حمار لجلده، والجعد مروان الجعد نسبة لمؤدبه الجعد بن درهم. وإلا كان في أول إمارة الأمويين كانوا شديدين على أهل البدع، وكان ذلك سببا لحفاظ دين مملكتهم، فلما تساهلوا معهم ذهبت مملكتهم. نعم. في أول إمارة المروانية في القدر وتتكلم به حتى سقطوا لك القدر على تنازع في القدر. صح الكلمة عندنا. تنازع في القدر وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر لإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا واعتقده بريء منه وهم براء منه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا واعتقده بريء منه وهم براء منه. وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا اعتقد بريء منه وهم براء منه. هذا رواية صحيح مسلم. ابن عمر ممن تكلم بهذا اعتقده بريء. لا بس موجود هكذا في صحيح مسلم. قال فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال وكذلك عرض على ابن عباس وابي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل مقالته، وسنذكر هذه الاقاويل باساليبها والفاظها في المواضع التي تقتضيه ان شاء الله. اذن العقيده مسنده باساليبها والفاظها، ابشروا بالخير. نعم. قال ثم انطمرت هذه المقاله. فبنتم البشرى. ثم انطمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره، خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم. ونذكر في مواضعه أساميهم، وحث العلماء على طلبهم وأمر المسلمين بمجانبتهم ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم وشهورهم وشهروهم عندهم بمن تحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة، خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان أو بزخرف قول من لسان، وكانت حياتهم كوفاء وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة وأديانهم في سلامة وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادية، وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة. إذن هذه فائدة عظيمة. لماذا يجب على المسلمين مجانبة أهل البدع وعدم الكلام معهم، عدم الاستماع إليهم، عدم الاختلاط بهم؟ لماذا؟ لسلامة إيش؟ يا سلام. فإن البعد عن الأجرب سلامة من الجرب، وأيضا خوفا من مكرهم، هذا شيء آخر، انتبهوا. إذن أحيانا يهجر أهل البدع حفاظا على الدين، وأحيانا يهجر أهل البدع خوفا من مكره، خوفا من مكره، يسوي نفسه معك وكذا ويجي ويخرب عليك. هذا موجود ترى، والله الذي لا إله إلا هو، لا سيما الخوارج في هذا العصر يمكرون بالمسلمين وبأهل السنة على وجه الخصوص. فينبغي علينا أن ننتبه لماذا السلف نهوا عن مجانبة أهل البدع لهذه الأسباب، لحن نحفظ ديننا، لنأمن من مكرهم. في سبب ثالث أو لم يذكر المصنف، وهو لعل ذلك يكون زاجرا لهم فيردع. قال: فمضت على هذه القرون ومضون الأولون والآخرون حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثاته، وظهر قوم أجداد زعموا أنهم بمن قبلهم أخلاف، وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، وأن نظرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أدلوا من الطيب خبيثا. لعل في عبارة نسخت كل النسخ هكذا، وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم إيش؟ حتى أدلوا من الطيب. هو المصنف رحمه الله كلامه على القوافي، وهذا يعني ربما نحن لسنا متعودين على القوافي فيشكل علينا بعض الكلمات، وهذا يدل على أنه رحمه الله ضليع في اللغة. نعم. بعد ذلك أحاديث كل. أي صحيح. لكن هو عارف ضليع في اللغة. حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا، وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في آية أخرى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة، ورغبوا عنهما وعولوا على غيرهما، وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين، وخاضوا مع الخائطين، ودخلوا في ميدان المتحيرين، وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة، ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين، وتسموا بالسنة والجماعة ومن خالفهم وسموه بالجهل والغباوة. فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة ولم يسعى في طلبها لما يلحقه فيها من المشقة، وطلب لنفسه الدعة والراحة، واقتصر على اسمه دون ما الفرق بين القدم والقدم؟ هاي شباب طلاب العلم، اللي يعرف يرفع ايده يقول له قدم، اي له يعني عنده علم وله يد في. جميل. وقدم الزمان القديم. احسنت ما شاء الله. نعم، قدم الرسل والقدم الزمان، احدهما متعلق بالفعل والاخر متعلق بالزمان. وطلب لنفسه الدعة والراحة، واقتصر على اسمه دون رسمه لاسترجال الرئاسة ومحبة اشتهار الذكر عند العامة والتلقب بإمامة أهل السنة، وجعل دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها. الله المستعان. بل إن بعضهم والله الذي لا إله إلا هو لا يعرف أين يجد الحديث، والله لا يعرف أين يجد الحديث. لو تسأله أقوال الصحابة والتابعين أين نجدها في الاعتقاد ما يعرف. الله المستعان، هذا الدليل على أنهم عجزوا عن العلم، فصاروا يقولون العلم عقولنا، العلم فهمنا، ليشعروا أنفسهم بأن عندهم شيء هم فاقدوه. ورسوم التبين لها في خطأ. سلام. ورسوم. هكذا. التبين لها. ورسوم ورسوم خير. وقصور بهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التبين بها حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتحت دواوين الأمثال والشبه، وطويت دلائل الكتاب والسنة، وانقرض من كان يتدين بحججها للأخذ بالثقة ويتمسك بها للضلة ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة. وصار كل من أراد صاحب مقالة ولد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته. هذه مصيبة، كل ما تكلم أحد إلا ويجد له من يتبعه، ولا أجد غضاضة من تسمية بعضه مثل هذا المسمى الضال المضل العقلاني المنحرف عدنان إبراهيم، يعيش في هولندا ومن هناك يبث السمومة ويجد من المسلمين من يطبر له. وكلا أنه كما ظن، وصار كل من أراد صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته. بنفاق بدعته. وكلا أنه كما ظنه، يعني اتكالا، واتكالا أنه كما ظنه أو خطر بباله. لا وكلا، يعني أنه كما ظن، نعم، عجزا عن إدراك الحق فمشى على الظن، نعم، وكلا أنه كما ظن، أنه كما ظنه أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع ولو نشروا بالمناشير، أو ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور. فما جنى على المسلمين جناية أعظم من هذه من مناظرات مبتدعة، وفما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرات مبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذلت أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا. ودردا كلمة فارسية معناها ألما. ما في أحد يعرف فارسية؟ ذهبوا ما بقي أحد منهم. فاروق فاروق دردا، لا درد معناه ليس بالعربي، درد معناه الألم. والله هذه الكلمة عجيبة يا أخي، إذا رأيتها مبتدئ تناظر كل جزاك الله خير، أنت على ما تعتقد والله يحاسبك، وأنا على ما أعتقد من الكتاب والسنة ربي يحاسب. يموت من الغير إذا قلت هذا الكلام. نعم، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون فتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه بالحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخبانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، وينعلونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهلهاد ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. آمين. فهلم الآن إلى تدين آمين ولا اللهم آمين. خلكم متبعين. الناس اليوم مع الأسف حتى كلمة آمين أضافوا إليها اللهم. ما أدري ليش يعني، هل أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. شيخ هل هي إشكالها في اللغة أم في المأثور مثلا؟ إشكالية. إشكال اللهم آمين. لو أدري ما أتيت به. أوجد إشكال؟ لأن آمين معناها اللهم آمين، فإذا قلت أنت اللهم اللهم آمين زد شيء على لفظ رسول الله، لماذا تزيد سؤال؟ أنت أبلغ أم رسول الله؟ لا، بعض طلاب العلم يقولونه، ولذلك أنا أحببت أن إيش؟ أن أنبه عليه حتى لا تقلدوا، كونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ألفاظه. قال فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائعه وحكمته. الله يجعلنا وإياكم. الذين قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا. إماما يعني مقتدا به، جعلوه إماما أي مقدما يقتدون به، ولم يتخذوه وراءهم ظهريا. ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله باتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إدخال ضمير الفصل هم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ماذا نستفيد من إدخال الضمير بين المبتدا والخبر؟ تأكيد. وبعد حصر، من اللي قال حصر؟ أحسنت. هذا مفيد للحصر يا أخوان. أولئك كأن المعنى ليس ثم أولو الألباب إلا هؤلاء. كيف لا يكون هؤلاء هم أولو الألباب وهم إنما اتبعوا المنزل واعتصموا بحبل الله القرآن. ودائما الاعتصام بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم هذا يبعد الإنسان عن النزاع في أمور الدنيا، والاعتصام بالكتاب والسنة يبعد الإنسان عن النزاع في أمور الدين. ولذلك جاءت الشريعة بهذين الأصلين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم أوجب الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هل كان هناك معجم مفارس لألفاظ القرآن في زمانه؟ طيب منين يجيبون هذه الآيات؟ دليل على عظيم عنايتهم بالقرآن، عظيم حفظهم يسرد لك الآيات في الباب الواحد سردا كأن المصحف منشور بين يديه، شيء عجيب. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قيل في تفسيرها إلى الكتاب والسنة، ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى العرباض بن سارية قال: وحضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي مسندا وهنا أورده معلقا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وروى عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط خطوطا يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث، لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم علمه وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاولوها عيانا. جاول الشيء مجاولة، وحفظوا عنه شفاها، وتلقفوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين رفض أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف، كالحروف يتلو بعضها بعضا ويتسق آخرها على أولها رصفا ونظما. الله أكبر. الله يا أخوان، هذه عقيدة عظيمة. فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة أو تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته. وكل طائفة من الأمم ذلك قال الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، قال: إذا لم يكونوا هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ونص البخاري رحمه الله في صحيحه على أنهم هم العلماء أصحاب الحديث. قال: وكل طائفة من الأمم يرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعدولها ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره. هذا شيء عجيب، ما من أهل بدعة إلا وهم يحتاجون إلى أهل الحديث، وأهل الحديث لا يحتاجون إليه. فالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية كلهم إذا أرادوا أن يستشهدوا بحديث ينظرون من رواه ويرجعون إليه. نعم. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يسترد إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يتبعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته لقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. لذلك يا أخوان لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن اعتقاد أهل السنة هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد السلف هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف مشوا في الاعتقاد حذو القذة بالقذة على معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم مشوا في غير الاعتقاد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، فكيف بغيرها؟ نعم. فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم، إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأخذهما، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال تعالى ذكره الله نزل أحسن الحديث. هذا من مآثر أهل السنة، أن كل طائفة فهي منتسبة إما إلى مقالة وإما إلى قائل، إما إلى مقالة وإما إلى قائل. وأما أهل السنة فإنهم لا ينتسبون إلا إلى الحجة الكتاب والسنة أو إلى مجموع من فهم الحجة وهم السلف. فتأملوا هذا الشيء العجيب، لم ينتسبوا إلى مقالة ولم ينتسبوا إلى قائل مفرد، انتسبوا إلى دليل فقالوا أهل الكتاب أهل السنة، وانتسبوا إلى مجموعهم فقيل السلف أتباع السلف أصحاب الحديث. نعم. فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره الله نزل أحسن الحديث فهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم نقلته وحملته، فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم، لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم، لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن، وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلت من الأيام، ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام. ولذلك كل الأسانيد اليوم أسانيد القرآن أسانيد السنة كلها مرجعها إلى أئمة السنة. تجدون يأتيك رجل مبتدع يقول له أسند أذكر لنا إسنادك في القرآن، وإذا به يمشي إلى أئمة أهل السنة إلى السلف الصالح، وهكذا أسندهم في الأحاديث يسند وإذا به يرجع إلى أئمة السنة. فإذا المعول عليهم. والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام، حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله، فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا، ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا ينويهم عن سمتها تغير الحدثان، ولا يصرفهم عن سمتها اتباع من كان الإسلام يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصدف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا منه كاذبا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله والله مطم نوره ولو كره الكافرون، واغتار به الجاحدون، فإنهم السواء الأعظم والجمهور الأضخم، فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة، وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد، وبادلوا المعروف للصادر والوارد وحماة الثغور والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه الذين أذكارهم في الزهد مشهورة وأنفاسهم في الأوقات محفوظة وآثارهم على الزمان متبوعة ومواعظهم للخلق زاجرة. أنفاسهم في الأوقات عندنا على الأوقات يعني هم يحافظون على الأوقات هذا أحسن يعني أهل السنة من أعظم الناس إدراكا لقيمة الوقت بخلاف غيرهم. وأنفاسهم على الأوقات محفوظة وآثارهم على الزمان متبوعة ومواعظهم للخلق زاجرة وإلى طريق الآخرة داعية فحياتهم للخلق منبها ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة أو منبها وقبورهم مزارة وقبورهم مزارة ورسومهم على الدهر غير دارسة. مقصود بالمزارة هنا ليس المزارة للطلب أو لحاجة وإنما مزارة إن أي أن الناس يذهبون إلى قبور العلماء يتعظوا ويعتبروا. هذا إمام الدنيا أحمد بن حنبل قد مات فكيف لا نموت نحن. فالمقصود هنا بالزيارة زيارة شرعية لأن الزيارة منقسمة إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. زيارة شركية وهي التي يذهب الناس فيها إلى القبور لطلب الغوث والشفاعة وطلب الحاجة، وزيارة بدعية وهي التي ليس فيها ذلك ولكن فيها شد رحل، وزيارة سنية وهي التي ليس فيها شد رحل ولا فيها فعل شرك وإنما فيها العظة والعبرة أخذ العظة والعبرة وفيها أيضا الدعاء للميت. رسومهم على الدهر غير دارسة وعلى مطاول الأيام غير ناسية يعرف الله إلى القلوب محبتهم ويبعثهم على حفظ مودتهم يزارون في قبورهم كأنهم أحياء في بيوتهم لينشر الله لهم بعد موتهم الأعلام حتى لا تدرس أذكارهم على الأعوام ولا تبلى أساميهم على مر الأيام فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. هذا أئمة السلف كلهم توفوا ومع ذلك يذكرون بالخير ويشكرون ويترحم عليهم، وأهل البدع لا أحد يعرفهم. بل اليوم لو قلنا لأئمة المعتزلة اليوم من حزب التحرير وجماعتهم، ولو قلنا لأئمة العقلانيين اليوم كعدنان إبراهيم ومن على طريقته، من هو شيوخك في العقل؟ ما يعرفون، هم ما يعرفون حتى أئمتهم، وهذا دليل على ضلالتهم وانقطاع صلتهم بمن سلف ومن خلف. نعم. قال ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته ويجتهد في تصنيفه ويتعب ويقعب نفسه في تهديده رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين بهما من أهل ملته أو لزجر غال في بدعته أو مستغرقا يدعو إلى ضلالته أو مفتتر بجهالته لقلة بصيرته. هذا أيضا لابد الإنسان أن يعتقد، ما من زمان إلا وربنا تبارك وتعالى لا يخليه من قائم لله بالحجة. وليس المقصود بالحجة هنا حجة الغائب المنتظر، لا، المقصود بالحجة هنا إمام يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، به تقوم الحجة. لأن الحجة يا إخوة، انتبهوا لهذه المسألة المهمة، الحجة هناك الحجة في نفسها وهي الكتاب والسنة، هناك مبلغ للحجة موصل للحجة وهو العالم. الله جل وعلا حفظ الحجة الكتاب والسنة، ما حد يستطيع يزيد في القرآن، إن زاده إنسان عرفه أصغر القوم. وكذلك حفظ الله السنة، فإن وضع إنسان حديثا كذبه المتبحر في العلم من أهل الحديث. بقي الآن نشرهما بيانهما، هذا هو القائم لله بهذه الحجة وهو العالم الرباني. جعل الله وإياكم منهم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيديكم حتى تكونوا قائمين لله بحجته على خلقه، حتى تكونوا دعاة للكتاب والسنة، منابر للهدى. قال: فأفرغت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعوده. من يعرف الفرق بين الجهد والجهد؟ ولا نسوي تكليفات إذا ما عرفت؟ ما باش. أيوة. الجهد يعني بذل. أحسن. الجهد بالضم الفعل الذي يقوم به الإنسان، وأما الجهد بالفتح فهو المفعول، المشقة الحاصل. أحسنت. نعم. قال: فأفرغت في ذلك جهدي بوسعي. نعم. وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعوده في استنصار جاهل واستنقاذ ضال وتقويم عادل وهداية حائر، وأسأل الله التوفيق فيما عادل وتقويم عادل أي عن الحق، عادل بالحق وعادل عن الحق وعادل إلى الحق. هذه كلمة تستخدم في الأضداد، فهمتم هذه؟ عادل عن الحق وعادل بالحق وعادل إلى الحق. نعم. أو مستغرق يدعو إلى ضلالة، وأسأل الله التوفيق فيما أرويه والإقالة من الخطأ فيما أنحوه وأقصده. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى وفقه وحفظه ونفع بمصنفه، نسأل الله أن يجعل ذلك مدخرا له يوم القيامة، وأن يرحمه وأن يرفع مكانته في عليين، ويحشره وإيانا وإياكم مع سلف الصالحين. ما من شيء أعظم يرجوه الإنسان أن يحشر مع من يعتقد اعتقاده في رب الكعبة. ما هو الشيء الذي يتمناه الإنسان؟ أن تحشر مع من؟ تحشر مع ابن سينا ولا الرازي ولا النظام، ولا تحشر مع أئمة الدنيا أحمد بن حنبل والبخاري ومالك والشافعي والصحابة؟ شتى شتى. لو لم يكن إلا هذا المعتبر لكان عن البدع والمحدثات منزجر. نسأل الله جل وعلا جلنا وإياكم ممن يعتبر. قال: وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل السنة أهل الحديث، قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة. هنا قوله: وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي. أهل العلم من هم؟ لا، لما قال أهل العلم معناته مشايخ علماء، وهذا يدلنا على عظيم مكانة الإمام، أن هناك من معاصريه ومن أقرانه وأترابه من رأى نبوغه في هذا الباب وهم مثله، فطلبوا منه التفرغ لهذا التصنيف. هذه كلمة تنبئنا على عظيم مكانة الإمام رحمه الله. قال: فأجبتهم إلى مسألتهم ما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة. وأنا نبهت علي في كلمة قدس الله أرواحهم، نبهت، تذكرون ولا لا؟ جيد. أنا نعيد مرة أخرى باختصار، تقول قدسهم الله أحسن ليشمل ذلك ويكون أعم. أما قدس الله أرواحهم ربما يظن ظن، وإن كان هذا ليس مقصود الأئمة، أن الروح هو الذي يقدس والبدن خلاص يبلى، البدن وإن بلي وأصبح الدرات فالله يعلمها جل في علاه. قال: فأجبتهم إلى مسألتهم بما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السرية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذهب أهل السنة واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة. ماذا كرسي يقول لو أدرك زمان؟ حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يحكون عليها يعذرون، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وعظمها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها، فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا. أنا في نظري وإن لم أجد أحد قال هذا أن المصنف رحمه الله جمع اعتقادا سماه اعتقاد أهل الحديث، ثم إنه رحمه الله أضاف إلى اعتقاد أهل الحديث المختصر أقوال السلف الصالحين من الصحابة ومن بعدهم، فسمي ذلك بشرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، شرح اعتقاد وصول السنة. فإذا هذا دليل على أنه رحمه الله متخصص متبحر مدرك، وجزاه الله خيرا. فوالله قد جمع لنا دررا ما كنا لنعرف أماكنها في البحور الزاخرة. قال فبدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن صححت عامة كتب الأئمة المناظرين رضي الله عنهم أجمعين، وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث خلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين. هذه فيها الكلمة، هذه الجملة، هذه الفقرة، هذه فيها تنبيه لطيف، وهو أن طالب العلم لا ينبري لتأليف في شيء إلا بعد أن يقرأ فيه كل ما يجد. ما يصلح أن تؤلف في باب وأنت ما قرأت فيه إلا بابا واحدا، هذا خطأ. لا ينبري للتأليف إلا من قرأ التواليف، نعم، من قرأ التأليف، عشان لا يجعلون علينا بعد. وإن كان في اللغة يجوز ألف وولف بمعنى واحد. قال ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام اختلاف فيها، ومن الذي أحدثها وتقولها ليعرف حدوثها، وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة. ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة. شوف المنهج العجيب في التأليف، منهج رصيد، وهذا ما ينبغي الإنسان إذا أراد أن يؤلف يضع منهج. ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يهتدى بهم ويهتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوالهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتجت بها، فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان، الذين في قولهم الشفاء والهدى والتبين والتبين بأقوالهم القربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه، ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه، ولم يزل من نبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع، وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون. أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة، ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة. جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا وعن عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا شيء جميل أنه يذكر لك من هم أئمة أهل السنة قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، هذا شيء عظيم. حتى جئت تعرف من هو سلفك فأنت تعرف من هو سلفك ممن وسم بالإمامة ورسم بأنه عالم في الديانة، فتتبع طريقتهم في الاعتقاد وتسلك مسلكهم بالاجتهاد ولا تخالفهم إلى غيرهم من سبل الغي والضلال. نعم. قال ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد، لأن ما يتبين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول، وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع. المصنف رحمه الله تفقه على أبي حامد الإسرائيلي وهو من أئمة الشافعية الكبار الذين سار إليه الإفتاء بمذهب الإمام الشافعي في تلكم الأعصار، ومع ذلك لم يكن لا أبو حامد الإسرائيلي شيخ المصنف ولا المصنف من المتعصبين للمذاهب، بل كانوا يتبعون الحديث. وأبو حامد الإسرائيلي كان من أشد الناس على أهل البدع، لا سيما الأشعرية، مع أنه يعني عاشر كبار الأشاعرة كابن فورك والبيهقي وغيرهم. نعم. قال: وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة، ومن العصبية سليم، وعلى طريق الحق مستقيم. ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده رؤوف خبير. لما ننتهي، هذه كلمة جميلة، جزاك الله خير. لما ننتهي ننتهي صفحة 87. كيفكم؟ شيخ أنا عندي واحد سنة وصلناه في سنة. لا أنا نسخت يعني باقي لك الآن قرابة 50 صفحة. ما لكم؟ ترى أنا متعب أكثر منكم، لكن العلم في راحة البدن. ماذا يقول الشافعي؟ إني لأتلذذ بالعلم أشد من تلذذي بكل شيء. حتى قال رحمه الله: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، مو جهة واحدة، مو جهة واحدة، كل بدني. فإذا حس الإنسان بلذة العلم والله ينسى كل شيء بما في ذلك الجهد، ينسى الجهد. سمعت مرة الشيخ الألباني رحمه الله، طبعا بواسطة الشريف، أنا مع الأسف لم ألتقي بالشيخ الألباني رحمه الله لقاء مشافهة، وإن رأيته بعيني لما جاء الكويت كنت صغير السن، وكان الشباب ما يخلونا ندخل على الكبار، الله المستعان. الله يا أخي حرموني من خير، الله يغفر لهم. لازلت كل ما أرى هذا الإنسان يقول الله يغفر لك، ما خليتني أشوف سلم عليه. المهم أني رأيته في مجلس. الشاهد أن الشيخ رحمه الله في أحد الشرطة يذكر قصة عجيبة، أنه من الساعة 6 صباحا إلى أذان الظهر جالس على السلم يقرأ، على سلم المكتبة الظاهرية يقرأ ويقرأ ويقرأ إلى أذان الظهر. فكان هذا في إشكال في ذهني، يعني كيف ما تعب، كيف ما تعب، والله كان هذا إشكال في ذهني. لكن لما قرأت كلام الشافعي بعد ذلك بمدة، أنه قال: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، علمت أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرتبة ترتفع عنه كل أنواع النصب، كل أنواع النصب والتعب والمشقة، بحيث لا يحس بشيء، لا يحس إلا بلذة العلم. فنستمر إن شاء الله في مسألة إلى ما شاء الله، إلا إذا خفتم فوات وقت العشاء. كيف؟ ها؟ أصلي؟ بس إنها معاشرة. كيف يعني؟ إذا أنا معاشرة منهم يعني. لا أنا عندي فكرة ثانية، نسوي جلستين الآن، جلسة خلينا ننتهي من جنب باب، نستمر بعدين نصلي العشاء بعدين نعود. خلاص؟ نمشي صفحة 52. باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء. لو تقرأ قراءة جديدة كان خلصنا بسرعة. لو تقرأ قراءة جديدة كان خلصنا بسرعة. بس ما تفهم كثيرا. يعني يتمايلون مع القراءة بس ما يفهم. طيب. وأبو موسى الأشعري وعمران بن حسين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صدي بن عجلان وعبدة بن عبد الله وأبو مسعود عقبة بن عمرو وعمير بن حبيب بن قماشة وأبو الطفيل عامر المواثلة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. مقصوده رحمه الله أن الصحابة الذين اشتهروا بالتدريس وبالتلقي وبنشر العلم وبالجلوس للإفتاء هؤلاء كلهم أئمة يقتدى بهم. طيب ومن لم يشتهر منهم؟ من لم يشتهر منهم كيف يعني نقول نحن نقتدي به وما عندنا قول لهم؟ المقصود أنه إذا أثر قول عن الصحابة ولم يخالف فهذه حجة. هذا المراد، أن من جلس منهم للعلم فعرفت له مقالة وعنه مقالة ولم يعرف له مخالف فقوله متبع. نعم. قال ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار ومحمد بن الحنفية. وهؤلاء الذين ذكرهم سعيد وعروة وقاسم وسالم سليمان هؤلاء يلقبون بالفقهاء من الفقهاء السبعة، وهذا كما قال المصنف من للتبعيض، وإلا هناك أئمة كثيرون. نعم. وعلي بن الحسين بن علي وابنه محمد بن علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز وكعب بن ماتع الأحبار وزيد بن أسلم. الأحبار لقب له وليس اسما. ومن الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد بن الصادق. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه وعبد العزيز بن أبي سلمة الناجشوني. ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. هذا عبد الملك بن عبد العزيز كان من أشد الناس على المعتزلة في زمانه. نعم. ومن عد معه ومن عد علمه معهم يحيى بن أبي كثير الإمامي. ومن أهل مكة أو من يعد منهم عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة. ومن بعدهم في الطبقة طبعا هؤلاء يعرفونهم كلهم ما يحتاج نعرفهم أئمة الدنيا مصابيح الدجى. نعم. عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس ثم ابن جريج ونافع بن عمر الجمحي وسفيان بن عيينة وفضيل بن عيار ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقيه ثم عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله بن محيريز ورجاء بن حيوة وربنة بن نسيب وميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري. ثم من بعدهم أو من بعدهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومحمد بن وليد الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن شوذب وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. ثم من بعدهم أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وهشام بن عمار الدمشقي ومحمد بن سليمان الصيصي المعروف بلوين. لوين هذا لقب له. ومن أهل مصر حيوه بن شريح وليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة. ومن بعدهم ومن بعدهم عبد الله بن وهب. عبد الله بن لهيعة كان إماما من أئمة الحديث، وكونه ضعف في الحديث أو ضعف في الحديث لأن اقتراح كتبه لا يعني أنه ضعف في غير الحديث. انتبه، فقد يكون الرجل ضعيفا في الحديث لسبب من الأسباب وهو من إمام من أئمة أهل السنة. ومن بعده عبد الله بن وهب وأشهم بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى الوزني وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي والربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. ومن أهل الكوفة عكرمة بن قيس وعامر بن شراحيل الشعبي وأبو البختري سعيد بن فيروز وإبراهيم بن يزيد النخعي وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث والحكم بن عطيبة ومالك بن مغول وأبو حيان يحيى بن سعيد التميمي وعبد الله بن أبجر وعبد الملك بن أبجر وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائر بن قدامة وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويحيى بن عبد الملك بن أبي غلية ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وجعفر بن عون ومحمد بن الطنافسي وأبو نعيم الفضل بن تكيم وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأبو كريم محمد بن العلاء الهمداني ومن أهل البصرة أبو العارية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة من بني رياح والحسن بن أبي الحسين البصري ومحمد بن سيرين وأبو قلاوة عبد الله بن زيد الجرمي ومن بعدهم أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عبد بن العلاء ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ ثم عبد الرحمن بن مهدي وهو بن جرير وأبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار وسهل بن عبد الله التستري ومن أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي وعمرو بن عون وشاد بن يحيى وهو بن بقية وأحمد بن سنان ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وأبو عبيد بن قاسم بن سلام وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو خيثمة زهير بن حرب والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن سليمان بن سلمان النجار الفقيه وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ ومن أهل الموصل المعاهد بن عمران الموصلي ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السيلاني والنضر بن محمد المروزي والنضر بن شميد المازني ورحيم بن حمادي المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن محمد المعروف براهويه المروزي وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن نصر المروزي ويحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن أسلم يحيى بن يحيى النيسابوري راوية الإمام مالك راوية الموطأ وعليه اعتماد البخاري في أخذ الموطأ. نفس الليثي أي نفس يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري هذا شيخ مسلم صحيح. ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وحميد بن سنجويه النسوي وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هذا هو المشهور بالدارمي. طبعا دارم هي قرية من قرى سمرقند. صاحب السنة؟ لا أدري هو الدارمي. الله عبد الرحمن ومحمد بن إسماعيل البخاري ويعقوب بن سفيان البصري. محمد بن إسماعيل البخاري ومن لا يعرف البخاري فليجلس في بيت أمي. ويعقوب بن سفيان البصري والله يسلم مع البخاري. صعلوك بن صعلوك يتكلم في البخاري. الله أكبر. والله ما وانا هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى. أوجدوا ناس يتكلمون عليه، أوجدوا ناس يتكلمون على الأنبياء، أوجدوا ناس يتكلمون على أولياء. ما أحلم الله. ما أحلم الله، ما أحلم الله. نعم. وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بن يزيد البصرة وأبو عبد الرحمن النسوي هو النسائي. وأبو عيسى محمد بن عيسى النسوي والنسائي بمعنى واحد. وأبو عيسى عبد الرحمن صاحب السنة أحمد بن علي بن شعيب. أحمد بن علي بن شعيب نسى قرية من قرى كابل. وأبو عيسى محمد بن عيسى التلميذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن عقيل البلخي هذا نصهم من بلاد أفغانستان بدون تعصب. ومن أهل الرئي إبراهيم بن موسى الفراء وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وأبو حاتم محمد بن الجس الحنظري وأبو عبيد الله محمد بن مسلم الدوارة وأبو مسعود أحمد بن الفرات نزير أصبهان. سبحان الله كان في قلبي لأبي زرعة وأبي حاتم مكان عظيم لثناء الإمام أحمد عليه وهذا ينبغي الإنسان أن يدرك مكانة الأئمة من ثنايا بعضهم على بعض. نعم. ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم، ومن أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي، والحسين بن علي الطبري، وأبو نعيم عبد الملك بن علي الأسترابادي، وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني. هؤلاء الأئمة إلى زمن المصنف رحمه الله تعالى، إلى زمن المصنف رحمه الله. ثم لا شك أن هناك أئمة يقتدى بهم ويسار إلى أقوالهم وتقريراتهم، لا سيما في الرد على أهل البدع، من بعد الإمام رحمه الله، من بعد الإمام رحمه الله إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا، فالأسانيد متصلة وليست منقطعة. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح، قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال أنبأنا علي بن جعد، قال أنبأنا شعبة، قال أنبأنا عوان بن أبي جحيفة. عوان ولا عوان؟ لا لا عون قال أنبأنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه قال وهذا الباب، هذا الباب كله لحثكم على طلب العلم، هذا في فضلكم، فأحمد الله عز وجل على رحمته بكم، فناخذ بأيديكم لتكونوا من حفاظ الكتاب والسنة وفي دار الكتاب والسنة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، هاي أنا تحويل، من لا يعرف حاء قد يكون بعض الجدود يعني حاء تحويل من إسناد إلى إسناد. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أن آية بن محمد بن صالح قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه حاء قال وأنبأنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن مهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم، أخرجه مسلم في الصحيح. طبعا معنى سن في الإسلام سنة حسنة، كيف تعلم أنها سنة حسنة إلا إذا كانت مشروع؟ والمقصود سنة في الإسلام سنة حسنة تبينها الروايات الأخرى، أحياها، أظهرها، ابتدع العمل بها في قريته، جلبها إلى أهله، نعم، أظهرها بين الناس، وليس المقصود أنه يأتي من عنده بشيء جديد. يقولون في سنة حسنة بدعة حسنة، ليش؟ قال في سنة حسنة. السنة الحسنة هي الشريعة، أما البدعة الحسنة هذا وصفك، والوصف الباطل مردود، والسنة الحسنة متبعة. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا علي بن محمد بن هارون الحجري عن حاء، هذا ليس طريقة عدت الأعمش حاء ما أدري عن إيش حاطين ليؤكد أنه عن ولم يصلح بالصلاة ممكن نعم هذا معقول. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا علي بن محمد بن هارون الحميري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن موسى عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أنبأنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا كان له من الإثم هو المحفوظ عليه انه ماشي على المحفوظ نعم ماشي على المحفوظ احسن كان له له عليه ماشي من الذي مثل عثام من تبعه لا ينقص ذلك من عثامهم شيئا اخرجه مسلم وابو داود قال اخبرنا عبيد هذا الامام توفي سنه 418 يعني وهو يقول اخرجه مسلم وابو داود معناها ان الله جل وعلا جعل القبول لأصحاب الكتب الستة من أول ما صنفوا مو بعدين فالأئمة مؤلفاتهم ومصنفاتهم في الحديث مشهورة في تلك الأزمان ولله الحمد والمنة نعم قال أخبرنا عبيد الله بن محمد المهري وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي بن الفضل الهاشمي السامري وقال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة من سن سنة حسنة هدى فاتبع عليها كان له أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزره مثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء يجوز سنة ضلالة أو سنة ضلالة قال أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عاصم بن سعيد المجلي عن معبد بن خالد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخي سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد انتبهوا لهذا المعنى كون الإسناد ضعيف لا يعني أن المعنى غير صحيح وقد نبه على هذا ابن الصلاح وغيره من العلماء أنه ربما يكون الإسناد ضعيفا ولذلك لا ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى صحيح فإن من حافظ على السنة لا شك أنه يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ على السنة لا يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يصد عنه كما هو في حديث الحوض تعرفون ولا لا قال بعدا بعدا نعم شيخ ان تدليت بقول اخرجه مسلم وابو داود ان هذا من قول المحقق يعني من قول المصنف اي نعم ويقول هنا انها من قول المحقق وليس لا لا ليس اكثر من مره ياتي وليس مره ولا مرتين من يقول قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أنبأنا محمد بن جعفر المقري قال حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا إسرائيل أهيار بن مقداس الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل قال على يعني بوائل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي أخرجه ابن خزيمة قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي عن أبي بن قعد قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة وذكر الرحمن ففارت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه أو ذكر الرحمن هذا العبد نعم وما على الأرض عبد على السبيل. معناته أن خشوع المبتدع لا ينفع، خشوع المتبع نافع. الله هذا يرفع عنك الإشكال. كيف يرفع؟ يأتي إنسان يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، طيب مبتدع صلى البردين، قلنا هذه أحاديث لا تؤخذ هكذا، هي بشروطها والنظر في موانعها. ربما إنسان يأتي بشيء يوجب له الجنة ويوجد مانع، فالبدعة والضلالة من الموانع عياذا بالله، من موانع انفاذ الوعد. انتبه. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة وذكره لأن الرحمن في نفسه فقد عرف. نعم. ذكر الرحمن. بلا واو. ما في شيء. يعني الرحمن في نفسه فقشعر جلده من خشية الله إلا كان يتمثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها وتحات. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. عمل قليل على السنة خير من عمل كثير على البدعة. قال أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال أخبرنا أنبأنا محمد بن أحمد الشرقي قال حدثنا عمر بن أيوب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل الأقرع قال سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. هذا كلام صحيح بغض النظر عن إسناد القول، لكن كلام صحيح، لأن يعني كونك أنت تجلس عند رجل يعلم الناس السنة فأنت في عبادة، في طلب علم، وطلب العلم عبادة ولا لا؟ من أعظم العبادات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بغير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن أو الحسين بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا منه. فقيل وكيف؟ فقال والله إنه لنحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحيلها الرجل إليه فإذا انتهت إلي اقتنعتها بالسنة فترد عليه. فأخرجه ابن يزيد. الله أكبر. فيه دلالة على فضل علماء للسنة أنهم يميتون البدع. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. عبد الله إذا أطلق فالمقصود به ابن مسعود رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال أنبأنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن الحسين عن يونس بن يزيد عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة. صلحوها مخلد بن حسين. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح قال كتب عمر بن عبد العزيز لإحياء السنة وهو كتب البدعة. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن فقال صدق ونصح قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي أنت حدثت محمدا بهذا قلت لا قالت فحدثه إذن الله أكبر يعني هذا القول اتفق عليه هؤلاء كله أبو العالية والحسن ابن حسن البصري وحفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين قال أخبرنا أحمد بن أبي طاهر الفقيه قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو سفيان البصري قال سمعت الحسن يقول لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بنية ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبأنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا الحرام صار شو وين سقط أبي؟ أنا يقول أنه حدثنا أبي مرتين في أي سنة؟ نفسه اللقاء أو شيء أحمد بن طالب الفقي؟ نعم قال أخبرنا حدثنا أبي حدثنا أبي مرتين يقول الثانية سقط حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرائحي قال حدثنا أبي وهنا قال حدثنا أبي سنة الإسناد الماضي أخبرنا أحمد بن أبي طاهر الفقيه قال أخبرنا أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد ابن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي هكذا تطويل الإسناد نعم مرة ثانية هكذا يقول حدثنا أبي مرة ثانية مرتين حدثنا أبي حدثنا أبي منين لا لا من أين من أي كتاب جاوب قل سقط يقول النسخة فتح الأسطر لا نفسه أنا عندي رواه أبي الفوزي قال وقد سقط قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفصٍ قال أنبأنا عبد الله بن يحيى الطلحي قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا علاء بن عمرو قال حدثنا يحيى الزهري عن مبارك عن الحسن قال يا على السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس قال وأخبرنا عليكم بالرفق يرفق بعضكم ببعض ولا يشد بعضكم على بعض فإنكم أقل الناس تعد من عروس الأصالة فإذا شد بعضكم على بعض من يبقى معكم لقمة سائغة لأهل البلاد تصيروا نعم قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيخ من بلحج قال أخبرنا وقاء بن إياس أو ورقاء عندنا بقاء عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل عمل إلا بقول ولا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة يا إخوانا لا بد أن تدركوا المنهج بالنسبة لكل يأتي إسناد ضعيف إسناد ضعيف أقوال الصحابة والتابعين إذا كانت موافقة للكتاب والسنة فهي سندها ضعيفة ولا صحيحة ما لها علاقة نحن نقبل الإسرائيليات إذا كانت موافقة للكتاب والسنة ولا يسألها أسانيد أصلا فلماذا لا نقبل أقوال الصحابة والتابعين إذا كانت موافقة للكتاب والسنة نحن متى نحتاج إلى أسانيد عن الصحابة إذا كانت مخالفة نقول تعال أنت تقول الصحابي فلان قال كذا وكذا هذا يصادف الآية يأتينا بإسناد صحيح لأن الظنة بالصحابة الظن بالصحابة أنهم لا يخالفون الكتاب والسنة فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن لا يكون هذا في قلبكم يدخل عليكم شيء كيف المصنف يستدل بأشياء ضعيفة لأن أصلا ما يهتمون بهذه الأمور أقوال الصحابة وأقوال الأئمة هي شارحة وليست هي الاعتماد عليها فرق بين الأمرين نعم قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أحمد ومحمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا عبد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حزما عن يونس قال أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها من يعرفها. أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. يعني اللي ينشر السنة هذا أغرب ناس فعلا. اليوم الذين ينشرون السنة هم أغرب الناس. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال أنبأنا أبو أسامة عن مهدي قال قال يونس بن عبيد إن الذي تعرض عليه السنة لغريب وأغرب منه من يعرفها. الله. أو يعرفها. يعرفها. قال وأخبرنا محمد يعني أنت تقوله الشيء يقول نعم هذا سمعته من فلان. قال وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن حمدوي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال طبعا يا شيخ أبو بكر طريقة اللغوية وإلا المحدثون لا يقولون وين يقولون حمدوية راهوية ها زنجوية هكذا فإحنا في الحديث فخليك على طريقتنا. قال وأخبرنا محمد بن سليمان الحمدوية قال حدثنا عبد الله بن سابق قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الأكمله حتى لواحد طيب سمع قال حدثنا عبد الله بن سابق قال قال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن حسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا العباس بن وليد النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد عن الجعد أبي عثمان قال قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة. نعم أيوب بن تميم السختياني سيد شباب أهل البصرة كان عظيما في السنة حتى سمي سختيان كلمة فارسية معناه الصلب الشديد ها؟ سخت سخت سخت والنسبة إليه ني سختياني أي الصلب الشديد في السنة. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا المسد بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال سمعت بن عون يقول لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم قلنا أيوب. لما مات محمد بن سيرين قلنا من ثم أي من بعده وليس ثم. قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر بن الطباع قال سمعت حماد بن زيد يقول كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشدته اتباعا للسنة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن أيوب عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال كنت عند حويل بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخلوا عليه فرأيت في وجهه المساءة قلت ما لك قال كنت أحسب أن هذين يعني الشيخين الحسن وابن سيرين أن إن هلك خلفاهما يعني أيوب ويونس قلت وإنا لنأمل ذلك فيهما قال أما رأيت اتباعهما إياي وكره فعلهما. يعني سبحان الله لمخالفة سنة واحدة يسقط الرجل من عينه لأن الإمامة تتم بالاتباع الشديد فجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا لابد من الأمرين معا الصبر على السنة ولو شيئا أنت تحبه بس تصبر تحب أنك تمشي خلف العالم لكن السنة ما تمشي خلف إذا خلاص لا تمشي. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين هل قدم أيوب فلما رآه أيوب جمع إليه فعانقه قال وجعل يضمه إليه قال وإذا رجل فشنا عليه ثياب فشنة فقلت من هذا فقال سالم بن عبد الله بن عمر طبعا يسأل عن منازل البصريين يعني في منى يعني في الحج. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروث البلدي قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. الله أكبر لله ما أعظم إحساسك. قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا عبد الله بن سعد البرودردي قال حدثنا عبد الله بن محمد بروجرد موجود المنطق هذه إلى الآن بهذا الاسم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عامر الدينوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن أيوب قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. لأن الحدث من صغر سنه إذا صار على السنة فهذه من نعم الله عز وجل، ما عرف البدع خلاص سينشأ موصلا كحالكم، نسأل الله يثبتكم. وكذلك الأعجمي، الأعجمي الآن أكثر الناس اليوم في الغرب في بلاد الأعاجم حينما ينشؤون على البدع صعب تغيره خلاص، يصير رافضي أو خارجي أو صعب تغيره خلاص، لأنه نشأ على هذا، هو ما يعرف القرآن والسنة كيف تفهمه. وذلك حتى اليوم تجد بعضهم أول ما يسلم يسلم، بعد ذلك يصير إمام في الجرح والتعديل، تجي تغيره ما تقدر، والله ما يحفظ أركان الإسلام وهو إمام في الجرح والتعديل يعبد نفسه، هذه مصيبة اليوم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواقي صاحب سنة يحمله عليها. الله أهمية الأخوة في طلب العلم، لا تصاحب إلا صاحب سنة يعينك يشجعك يزيدك. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف بن أسباط يقول كان أبي قدريا وأخواني روافض فأنقذني الله وسفيان. الله الله سبحان الله. قال أخبرني عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زادان قال قال لي أيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة ثم يرى ذلك فيه. الله أكبر، لأن موت العالم المحدث هذا ثلم للإسلام، موت العابد هذا ثلم لأهله. شيخنا آخر اللي قبله آخر اللي قبله فلا تصل عن أي حال كان فيه. نعم. يعني من الذنوب. نعم من لا يعني يكفي أنه من أهل السنة، هذا يجعلك إيش تعرف قدره ومكانته. نعم. لكم التقصير في النوافل ما يضر، ما دام الرجل على السنة فإنه على خير، وإن كان مقصرا في العبادات والطاعات والنوافل. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أنبأنا عبد الله بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أظنه عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت حماد بن زيد يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل. من القائل أظنه ليس هو إبراهيم، القائل أظنه إما عبد الله بن عدي أو أحمد بن محمد أو يكون المصنف، لأن التلميذ لا يظن في شيخه. نعم. قال حضرت أيوب السختياني وهو يمثل شعيب بن الحبحاب وهو يقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لله در ما أعظمها من كلمة. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد المقري قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو العباس الدرتي قال حدثنا القعنبي قال سمعت حماد بن زيد قال قال أبو عوف ثلاثا أحبهن لنفسي ولأصحابي فذكروا قراءة القرآن والسنة. والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا بالخير. كيف يعني أقبل رجل على نفسه وليها من الناس لها يعني ترك ما أعطى ولها من الناس شرف عنها بنفسه. كلام جميل. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون يعني عنده ورد من السنة يقرأها لا يتركها كما له ورد من القرآن. وكان شيخنا أبو زكريا رحمه الله وغيره من المشايخ كان له ورد في السنة يقرأه. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. لذلك ينبغي الإنسان أن يوصي أهله وإخوانه بالتزام العلماء الربانيين في هذا الزمان كمحدث العصر الألباني رحمه الله ومفتي الزمان ابن باس وفقيه الأمة في هذا الزمان ابن عثيمين رحمهم الله وكذلك الأحياء منهم كشيخنا عبد المحسن العباد البدر الشيخ صالح الفوزان سماحة المفتي وأمثاله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. وأنا أقول اختبار الناس بالأشخاص انتبهوا يا أخوة. إذا كان الشخص ممن اتفق على إمامته فرأيت الناس يحبونه فاعلم أن ذلك من علامة السنة. وإذا كان الشخص متفق على ضلالته فرأيت الناس يبغضونه فاعلم أن ذلك علامة على السنة. أما شخص مختلف فيه فهذه ليست علامة. أنت تقول فلان يبغض فلان هذا ليس من أهل السنة، فلان يبغض يحب فلان ليس من أهل السنة. طيب أصلا رجل مختلف فيه، فكيف أنت تجعل علامة شيئا مختلفا فيه؟ هذا مثل الإنسان الذي يقول لك إذا أردت أن تأتي إلى مركز فانظر للعلامة الفلانية، ما هي العلامة؟ قال انظر للشمس. طيب الشمس تتحول، كيف ينظر للشمس؟ حال الصباح ولا حال المساء؟ مرة يكون في مشرق في يمينك ومرة يكون في شمالك. إنما تذكر له علامة ثابتة غير مختلف فيه.